سؤال يتبادر إلى أذهان الجميع، وهو: هل بالفعل الإمام المهدي موجود في زماننا هذا وعلى قيد الحياة؟ سؤال يطرحه الكثيرون. وبالطبع فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا، قد قال لنا بأن المهدي موجود مما لا شك فيه. ولكن ما هو الدليل العلمي القاطع على وجود الإمام المهدي صاحب العصر والزمان؟ ثانيا، هل بالفعل الإمام المهدي موجود على قيد الحياة؟ وثالثا، إذا كان الإمام المهدي موجود على قيد الحياة، هل يمكنك أنت أيها الإنسان أن تتشرف بلقاء الإمام المهدي صاحب العصر والزمان عليه السلام؟ يمكنك ذلك أو لا يمكنك ذلك؟ وهل يوجد أشخاص بصفات معينة لن يمكنهم أن يلتقوا بالإمام المهدي عليه السلام؟ ما هي الأدلة القاطعة وما هي الشواهد التاريخية الموثقة التي تؤكد بشكل قاطع أن الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه موجود في زماننا هذا على رغم طول عمره الشريف؟ الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه هو الذي ينقذ الناس جميعا من الضلال، من الظلم، وبشكل أدق ينقذ جميع المؤمنين والمؤمنات مما ألم بهم وألم بهن. مما لا شك فيه أن الإمام المهدي هو المنقذ، وهو القائم بأمر الله عز وجل، وهو المنتظر والمنتظر أيضا، المنتظر والمنتظر أيضا. في هذا الكتاب بغية الولهان كما تشاهد أنت الآن أمام عينيك، بغية الولهان في اللقاء بصاحب العصر والزمان الذي هو الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه، هذا الكتاب يتكون من مجلدين، من جزئين، من جزئين من القطع الكبير، مجموع صفحاتهما 1244 صفحة، 1244 صفحة. هذا الكتاب من جزئين، مجلدين من القطع الكبير. أنا محدثك الآن، أنا رافع آدم الهاشمي، العالم الرباني، العارف بالله، الشاعر، المحقق، الأديب. طوال أكثر من 27 عاما وبشكل دقيق ما يناهز وربما يزيد عن 30 عاما بتمامها وكمالها، وأنا أسير إلى الله عز وجل في علم من أصعب العلوم ومن أكثرها تشعبا ومن أكثرها عمقا ومن أكثرها خفايا وحقائق وأسرار، الذي هو علم العرفان، علم السير والسلوك إلى الله عز وجل. دخلت أنا في علم العرفان بشكل عملي وليس فقط بشكل نظري. كثيرون ممن قرأوا عن علم العرفان أو حاولوا أن يسبروا يعني حاول أنه يدخل إلى أعماق هذا العلم، لم يتجاوزوا المستوى النظري جملة وتفصيلا. إنما أنا محدثك الآن، أنا رافع آدم الهاشمي، دخلت في هذا العلم بشكل عملي وليس فقط بشكل نظري. ومع دخولي العملي في هذا العلم العظيم، في هذا العلم لثلاثين عاما أنا دخلت فيه بشكل تجريبي ملموس حقيقي واقعي، ومعه بشكل متزامن كنت أسير في طريق التحقيق والتدقيق العلمي منقطع النظير في شتى الأمور ذات العلاقة، حتى اطلعت اطلاعا دقيقا كاملا على أكثر من 40,000 مجلد موزعة على أكثر من 4,500 عنوان من أمهات مصادر ومراجع التاريخ. في هذا العلم طيلة السنوات 30 بتمامها وكمالها، أنا مررت بتجارب كثيرة عديدة في العوالم الخارقة التي هي عوالم ما وراء الوراء، عوالم سفلية وعوالم روحية وعوالم علوية أيضا، أي ما يتعلق بالملائكة ويتعلق بالجن وما يتعلق بالأرواح. في كل هذه العوالم أنا عشتها بشكل واقعي ملموس، وكان أساس الدخول إلى هذا العلم الجليل الذي هو علم العرفان، علم السير وسلوك إلى الله عز وجل، هو تقوى الله. وأساس الدخول الذي هو باب الدخول إلى تقوى الله هو الصدق المطلق في السر والعلن. يعني أنت لا تتصور أنه الدخول في علم العرفان أمر هين. طبعا مما لا شك فيه، في مجموعة من الأوراد، في مجموعة من الأعمال، في مجموعة من الالتزامات، في مجموعة من السلوكيات، من بينها على سبيل المثال الواقعي للحصر، الالتزام بصلاة الليل. الالتزام بصلاة الليل هذا شرط أساسي في علم العرفان، الالتزام بصلاة الليل، لأنه الهدف من علم العرفان هو أن نتقرب، نحن بني الإنسان نتقرب إلى الله عز وجل أكثر فأكثر، لا أكثر من هذا ولا أقل. ليس طمعا في جنة يمنحها الله عز وجل للمؤمنين والمؤمنات، وليس خوفا من نار يعاقب بها الله عز وجل الكافرين والكافرات، وإنما من أجل عشقنا لله عز وجل نريد التقرب. نحن العرفانيون والعرفانيات نريد التقرب إلى الله عز وجل حبا منا في الله عز وجل، وبالتالي فقد أصبحنا نحب رسول الله ونحب آل البيت الأطهار ونحب الصحابة الأخيار ونحب كل مؤمن ومؤمنة في هذا الوجود، بغض النظر عن عرقه أو انتمائه أو عقيدته، وبغض النظر عن لونه، شكله، وجنسه وجنسيته ولغته أيضا. علم العرفان الذي أنا دخلت فيه منذ أكثر من 30 عاما، والحمد لله رب العالمين، في هذا العلم قد انكشفت لي أبواب كثيرة جمة من الحقائق والخفايا والأسرار، ومن بين هذه الحقائق والخفايا والأسرار التي انكشفت لي هي حقيقة وجود الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الإمام المهدي حي يرزق في يومنا، الإمام المهدي له من العمر في يومنا هذا ما يزيد عن 1000 عام. الإمام المهدي موجود بين ظهرانينا، موجود معنا، ولكن ليس كل من هب ودب يستطيع أن يتشرف باللقاء مع المهدي. كثيرون ممن سبقوني من أساتذتي في علم العرفان من العلماء الربانيين الأبرار، كثيرون منهم قد تشرفوا باللقاء مع الإمام المهدي عليه السلام، ولكن كلهم أولئك العلماء الربانيون الأطهار سلام الله تعالى عليهم أجمعين، ورحم الله من مات منهم وأطال الله عمر من هو على قيد الحياة حتى يومنا هذا، جميعهم أولئك الذين تشرفوا باللقاء مع الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه لم يجيزوا للآخرين أن يذكروا حقيقة لقاءاتهم مع الإمام المهدي إلا بعد وفاتهم لأسباب تتعلق بهم هم شخصيا، وكلها تستند إلى باب التقرب إلى الله أكثر، وإلى باب عدم البوح لأسباب منطقية من وجهة نظرهم هم، لكنني أنا لا أتفق مع تلك الأسباب التي هم ذكروها، إلا أنني أنا قد تشرفت بلقاء الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه لعدة مرات وبفترات زمنية متعاقبة، من بينها أحداث ذكرتها في كتابي هذا، ومن بينها لقاءات جرت مع الإمام المهدي عليه السلام بعد انتهائي من تأليف هذا الكتاب. حقائق كثيرة جرت لي مع الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه، وكرامات جرت لي أيضا مع الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الأمور كلها أنا ذكرتها بتفاصيل دقيقة هنا في هذا الكتاب، كتاب بغية الولهان، اللقاء بصاحب العصر والزمان. كيف يمكنك التشرف برؤية الإمام المهدي عليه السلام في العالم الحقيقي وليس في عالم الرؤى والخيال؟ وقائع حقيقية مدعومة بالأدلة العلمية والشواهد التاريخية، طريق المهتدين. هذا الكتاب الذي يتألف من مجلدين، من جزئين، مجموع صفحاتهما 1244 صفحة من القطع الكبير. في هذا الكتاب ذكرت لك بتفاصيل دقيقة كيف يمكنك أنت الإنسان المؤمن، وأنت أيتها المؤمنة، أن تتشرفي وتتشرف أنت باللقاء بالإمام المهدي عليه السلام. وذكرت لك أيضا من هم الأشخاص الذين لن يمكن لهم أن يتشرفوا بلقاء الإمام المهدي عليه السلام إلا إذا أزالوا الصفات التي أنا ذكرتها في هذا الكتاب، أزالوا الصفات عنهم ليتحولوا من طريق الضلال والإضلال إلى طريق الإيمان. في هذا الكتاب ذكرت لك تفاصيلا دقيقة عن مجموعة، وليس جميعها، عن مجموعة من اللقاءات التي حصلت بيني وبين الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه، وعن مجموعة من الكرامات التي حصلت بيني وبين الإمام المهدي عليه السلام. وفي هذا الكتاب ذكرت لك حقيقة يجهلها جميع البشر إلا المقربون مني، وهم خاصة الخاصة، وهي أنني حين ولدت في هذه الدنيا ولدت بيدين مقطعتين مشلولتين، يدين مقطعتي الأعصاب. كنت أنا بدون يدين، يعني أنت هلا عم بشوفني أنا بيد كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى، وأنا أحدثك بكلتا اليدين، هذه هي اليد وهذه هي الأخرى. إلا أنني حين ولدت في هذه الدنيا كنت بيدين مشلولتين شللا تاما، وملتصقتين بكتفي بشكل منقطع، متقطعة الأعصاب، لا يستطيعان الحركة، لا تستطيعان الحركة. وكان أمهر الأطباء في ذلك الزمان، أي قبل ما يناهز 50 عاما من يوم هذا، ونحن اليوم في يوم الخميس، نحن في يوم الخميس 19 من شهر أكتوبر، يعني الشهر 10 2023، وأنا ولادتي كانت في بغداد الحبيبة بتاريخ 13/6/1974، كذلك كان في يوم الخميس. نحن اليوم، أنا أحدثك الآن ونحن اليوم في يوم الخميس بتاريخ 19/10/2023 ميلاديا، وأنا رافع آدم الهاشمي ولدت في بغداد بتاريخ يوم الخميس 13/6/1974 ميلاديا. حين ولدت مشلول اليدين، بيدين لا تتحركان نهائيا لتقطع أعصابهما بشكل كامل كامل بشكل كامل. وأكد جميع الأطباء الذين ذهب والدي بي إليهم، وكانوا من المتخصصين على مستوى العراق كله في ذلك الوقت، أكدوا الأطباء المتخصصون، أكدوا أنني بعد 2 أو 3 أشهر سأفارق الحياة، ومن الممكن بشكل ضعيف ضعيف ضعيف جدا أن يجروا لعملية جراحية لكي يوصلوا الأعصاب المقطعة التي كانت آنذاك في كتفي وترتبطاني بيدي كلتاهما. ولكن أكدوا لوالدي أن نسبة نجاح تلك العملية لن تتجاوز الأقل من 1%، وأن احتمالية موتي مرجحة بشكل أكيد، ويجب أن تعمل العملية لي بعد أن أصل عمر السنة بتمامها، ومما لا شك فيه نتيجة الآلام والبكاء المتواصل الذي كنت أنا فيه، فمن المرجح، وهم هكذا قالوا، أنني حين أصل الشهر الثالث، وإذا كنت أنا من المحظوظين فسأصل إلى الشهر الرابع ثم فارق الحياة، وبالنتيجة وصولي إلى مرحلة أن أعمل عملية جراحية، يعني أن أصل إلى عمر يتجاوز السنة، كان شبه محال. ولكن حدثت المعجزة الإلهية. كيف حدثت هذه المعجزة؟ وكيف رجعت بلمح البصر يدي إلى حالتهم الطبيعية؟ كل هذا أنا ذكرته بتفاصيل دقيقة في هذا الكتاب الذي بين يديك الآن. ومن المفارقات السارة لي أنا هي أنني أنا رافع آدم الهاشمي، أنا مسلم موحد بالله القدوس، أنا ولدت في مستشفى الراهبات في بغداد، في مستشفى القديس رافائيل، رافائيل الذي هو سلام الله تعالى عليه رئيس الملائكة جميعا، وهو أحد الملوك السبعة في عالم الملائكة، هذا الملاك العظيم الذي هو رافائيل سلام الله تعالى عليه، له قصة طريفة وحكاية وكرامات ومعجزات عجيبة جدا، ذكرت لك عنها بعض الأمور في كتابي هذا أيضا بغية الولهان اللقاء بصاحب العصر والزمان، وذكرت لك بعض الخفايا المتعلقة بولادتي أنا في مستشفى القديس رافائيل سلام الله تعالى عليه وعلى الملائكة أجمعين. ذكر رافائيل رئيس الملائكة وأحد أكبر الملوك السبعة في عالم الملائكة على الإطلاق. إذن الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه حي يرزق، موجود في زماننا هذا، وأنا محدثك الآن، أنا رافع آدم الهاشمي، التقيت شخصيا بالإمام المهدي سلام الله تعالى عليه في العالم الحقيقي وليس في عالم الرؤى والخيال، التقيت به مباشرة وجها لوجه، ولي معه كرامات ولي معه لقاءات، وبعضها ذكرتها بتفاصيل دقيقة وبتواريخها وبكل جزئياتها بدقة متناهية في هذا الكتاب الذي أمامك الآن بغية الولهان باللقاء بصاحب العصر والزمان. بعض الأشخاص ربما لا يصدقون، بعضهم ربما يشككون، وبعضهم ربما يدعون علي الأقاويل كيفما يشاءون. أقول للجميع لا تتعجل بإصدار حكمك، اقرأ كتابي هذا بغية الولهان في اللقاء بصاحب العصر والزمان، ثم بعد ذلك أحكم بنفسك لترى أنني قد قلت كل شيء بمنتهى المصداقية وبمنتهى الدقة وبمنتهى الأمانة وبمنتهى الوضوح، ومدعما بشكل علمي دقيق بإضافة للصور الفوتوغرافية الحصرية بهذا الكتاب ذات العلاقة بالمواضيع المذكورة في هذين المجلدين معا، المجلد الأول والمجلد الثاني، الجزء الأول والثاني من كتاب بغية الولهان اللقاء بصاحب العصر والزمان. هذا الكتاب بمجلديه معا معروض حاليا للبيع بخصم رائع جدا وحصريا تجده على متجر دار المنشورات العالمي، وكما ترى أمامك الآن سعره $52.45، إلا أننا نعرضه بخصم رائع، وسعره بعد الخصم حاليا كلا الكتابين يعني كلا الجزئين الأول والثاني $30.13 فقط. الكتابان معا الجزء الأول والجزء الثاني من كتاب بغية الولهان في اللقاء بصاحب العصر والزمان الآن بعد الخصم سعره $30.13. وإضافة إلى هذا الخصم الرائع يوجد لدينا كوبون خصم إضافي خاص بالمحققين والمؤلفين والكتاب وبعض الصفات التي مذكورة في محلها ذكرناها على موقعنا في الانتباب هاوس في دار المنشورات العالمي، تجدها ضمن استمارات خاصة وموجودة في الوصف ضمن وصف هذا الكتاب على صفحة شراء هذا الكتاب كتاب بغية الولهان في اللقاء بصاحب العصر والزمان. تجد الاستمارة ضمن الاستمارة كل التصنيفات التي من خلالها إذا انطبقت عليك أنت تستطيع أن تحصل على خصم إضافي آخر قيمته $5، وبالتالي يصبح الكتاب بمجلديه معا $25.13 فقط. تذكر السعر الأصلي لهذا الكتاب $52.45، إلا أننا نعرضه الآن بخصم رائع جدا، وفوق الخصم يوجد خصم آخر لفئات خاصة إذا كنت أنت منهم فمليون بالمئة سيشملك الخصم. تستطيع أن ترسل لنا استمارة الحصول على كوبون خصم إضافي وستحصل أنت على هذا الكتاب بمجلده معا، يعني تحصل أنت على 1244 صفحة من القطع الكبير بخصم رائع وبسعر زهيد جدا قيمته يصبح $25.13. هذا الكتاب جهد متواصل 30 عاما أو أكثر من حياتي بتجارب عملية دقيقة في عوالم خارقة ذكرتها إليك بما فيها عالم الجن، عالم الأرواح، وعالم الملائكة أيضا. في هذا الكتاب تجد مراجعا علمية اعتمدت عليها في التحقيق والتدقيق أيضا، ولم أذكر شيئا اعتباطيا مطلقا، ذكرت لك تجاربي وذكرت لك كثيرا من الأمور الروحية الخارقة، وذكرت لك كيف يمكنك أنت المؤمن والمؤمنة أيضا أن تتشرف باللقاء بصاحب العصر والزمان، وكيف تستطيع أن تصل إلى الله أكثر فأكثر بقربك إليه، ومن ثم تستطيع أن تعيش في استقرار روحي ورخاء روحي وتواصل مستمر مع العوالم الروحية الخارقة. جميع الأمور تجدها في هذا الكتاب. وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اذكره في تعليق أسفل هذا المحتوى وسأجيبك أنا عنه شخصيا في أقرب فرصة ممكنة تسنح لي. طبعا أنا أنوه لن لن لن لن أجيب على أي تعليق سلبي، لن أجيب على أي شخص يشكك في هذا الكتاب أو في محتواه أو يشكك بوجود الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه، لن أجيب عن أي تعليق من أي شيء أو من أي جهة أو من أي إنسان يردني وهذا التعليق أو ذاك التعليق يكون سلبيا أو تهجميا بأي درجة كان، لن أجيب مطلقا إلا على تعليقات إيجابية فقط لا أكثر ولا أقل. شو السبب؟ لماذا؟ لأني أنا قلت لك يا أخي ويا أختي ويا ابني ويا ابنتي، قلت لك لا تحكم على شيء إلا بعد أن تتيقن منه وتطلع عليه. اشتري الكتاب واقرأ محتواه وبعد ذلك احكم بنفسك أنت قبل أن تنطق بأي كلمة أو تضع في رأسك أي فكرة أو تؤمن بأي معتقد تحمله أنت. في هذا الكتاب ستجد الكثير الكثير من الحقائق والخفايا والأسرار، وتجد طرقا عملية بشكل يدعمك بشكل عملي للتشرف باللقاء بصاحب العصر والزمان. كثير من الأمور ذكرتها إليك وهي من تحقيقاتي الخاصة أنا رافع آدم الهاشمي، وهذا الكتاب بغية الولهان في اللقاء بصاحب العصر والزمان، كتاب غير مسبوق مطلقا على مر التاريخ برمته جملة وتفصيلا، وليس له شبيه أو نظير أو بديل في العالم كله قاطبة دون استثناء، وهو موجود حصريا فقط لدينا نحن دار المنشورات العالمية. تجده حصريا متاحا للشراء على متجر دار المنشورات العالمية بسعر زهيد جدا جدا جدا، قيمته $30.13 للمجلدين معا، الجزء الأول والجزء الثاني، ب1244 صفحة من القطع الكبير. وإذا كنت أنت أيضا من الأشخاص الذين تنطبق عليهم صفات الحصول على كوبون الخصم الإضافي، ستحصل على هذا الكتاب بمجلديه معا بسعر $25.13 لا أكثر مطلقا. إذن سعر زهيد، ونحن نرحب بكل شخص إيجابي، ونرحب بكل مؤمن ومؤمنة يريد التشرف باللقاء بصاحب العصر والزمان لأن يشتري هذا الكتاب. إذا كنت أنت تريد أن تتشرف باللقاء كما أنا بفضل الله سبحانه وتعالى قد تشرفت لمرات عدة باللقاء بعمي الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه صاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر، وحصلت على كرامات كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن بينها وأولها كانت شفائي التام من يدي المقطعتين سابقا، اللتان كانتا مشلولتين شللا تاما، كما ترى الآن بفضل الله تعالى قد تعافيت تماما. إذا تريد بالفعل أن تحصل على الكرامات الإلهية والكشوفات الربانية وأن تتشرف باللقاء بالإمام المهدي صاحب العصر والزمان الحجة المنتظر القائم بأمر الله عز وجل الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، اشتري هذا الكتاب واكتشف ما فيه من حقائق وخفايا وأسرار. أراك إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة قادمة ومع كتاب جديد آخر من مؤلفاتي الأصيلة الفريدة غير المسبوقة مطلقا على مر التاريخ برمته جملة وتفصيلا. تذكر إن لم تكن أنت حتى الآن مشتركا في قناتنا الفريدة هذه قناة دار المشروعات العالمية على يوتيوب، اضغط على زر اشتراك وفعل زر الجرس واختر خيار الكل من خيارات الجرس ليصلك منا كل ما هو جديد وحصري وفريد. وإذا كنت أنت الآن تشاهدني على موقعنا في الانتباب هاوس على موقعنا الرسمي موقع دار المنشورات العالمية، حاليا تشاهدني على صفحة شراء هذا الكتاب كتاب بغية الولهان في اللقاء بصاحب العصر والزمان، وتطلع على هذه الحقائق في تبويب الوصف الخاص بالكتاب، فيوجد أيضا أسفل الصفحة تبويب أو زر موجود هو للاشتراك في نشرتنا الإخبارية، اضغط عليه للاشتراك في النشرة الإخبارية، ضع فيه بريدك الإلكتروني وضع فيه اسمك واضغط على زر اشتراك في النشرة الإخبارية ليصلك منا كل ما هو جديد وحصري وفريد. تذكر رابط شراء هذا الكتاب كتاب بغية الولهان في اللقاء بصاحب العصر والزمان، الرابط الرئيسي الخاص بصفحة شراء هذا الكتاب موجود في صندوق الوصف الخاص بهذا الفيديو على قناتنا في اليوتيوب، وهو الرابط الأول. بعد ما أنت بتخلص هذا الفيديو وتكمله إلى آخره، انزل أنت على صفحة الموجودة الخاصة بالمحتوى بصندوق الوصف في اليوتيوب أسفل هذا الفيديو، وتوجه على الرابط الأول لتتفضل بالدخول إلى صفحة شراء هذا الكتاب على موقعنا في دار المنشورات العالمية. وفي صفحة الشراء ضمن تبويب الوصف ستجد كل التفاصيل الدقيقة من الألف إلى الياء، وستجد أيضا نماذجا واقعية للإطلاع على فهرس الجزء الأول وفهرس الجزء الثاني، مع اطلاعك على الصفحات الأولى ما يتجاوز 90 صفحة من الجزء الأول والجزء الثاني لتطلع عليهما بشكل دقيق. ولكي تشتري النسخة الكاملة من المجلدين معا اضغط على إضافة إلى السلة واتبع الخطوات لشراء الكتاب، أو تواصل معنا إذا كنت أنت لا تريد أن تشتري الكتاب بالعملة المشفرة، نحن أيضا نوفر لك الشراء بأي وسيلة أخرى متاحة مثل الكريدت كارد أو مثل الباي بال أو مثل الوسائل الأخرى في شراء الشراء المباشر بشكل دايركت. يعني إذا أنت ما بتعرف أو ما بدك تشتري بالعملة المشفرة، لأنه نحن هنا في دار منشورة العالمي نقبل المدفوعات بالعملة المشفرة لأكثر من 14 نوع من العملات العالمية المشفرة المعترف بها والمعتمدة عالميا. إذا أنت كان بدك تشتري هذا الكتاب عبر الباي بال أو عبر كريدت كارد، اتصل بنا عبر اللينك اللي احنا حاطينه بالوصف وسنتواصل معك لكي نأخذ منك ثمن هذا الكتاب بالطريقة التي تناسبك وتناسبنا أيضا، وثم بعد ذلك تحصل أنت على الكتاب بشكل دايركت، وفور شرائك الكتاب سيصل يعني الكتاب بشكل مباشر سيصل إلى بريدك الإلكتروني، وتستطيع أن تقوم بتحميل الجزئين معا من بريدك الإلكتروني أو من خلال صفحة الشراء بشكل دايركت في هذا الكتاب. كل التفاصيل موجودة ومذكورة، وحتى طريقة الشراء الإلكتروني عبر العملات المشفرة نحن شرحناها إليك من الألف الياء، وتجد كل الروابط ذات العلاقة في صفحة شراء هذا الكتاب بغية الولهان في اللقاء بصاحب العصر والزمان. أراك إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة قادمة مع كتاب جديد قادم لي أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي، العالم الرباني العارف بالله، الشاعر المحقق الأديب، مؤسس ورئيس مركز الإبداع العالمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي. تذكر أن تدعمنا بمشاركة وتعليق وإعجاب، شارك هذا الفيديو مع الجميع وشارك صفحة شراء هذا الكتاب مع الجميع ليكون دعما منك لنا ودعما منك لإمامنا المفدى الإمام المهدي صاحب العصر والزمان. إلى اللقاء.